بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة المعهد الإعلامية أن يقدموا سلسلة محاضرات للشيخ محمد سالم ولد محمد الأمين المجلسي حفظه الله في شرح نظم الغزوات المسمى إنارة الدجى في مغازي خير الورى صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة أحمد ابن محمد البدوي الشنقيطي رحمه الله. والآن مع الشريط الثالث. لأجل الإله ولكن سنمضي ونبقى دعاء نبقى دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من الضلال. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. شرع الناظم رحمه الله في الكلام عن غزوة بدر الكبرى بعد أن ذكر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قبل هذه الغزوة الكبرى، وذكرنا أيضا بعض السرايا والبعوث التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إما لقتال الكافرين ولنهب أموالهم أو لتعليم الكافرين والمشركين وإرشادهم وتوجيههم إلى الدخول في الإسلام. هذه الغزوة التي بدأ الناظم هاهنا بذكرها هي غزوة بدر الكبرى، وتسمى بالفرقان، فيوم بدر هو يوم الفرقان، وهو يوم النصر، وهو يوم البطش، وهو يوم العذاب، وهو يوم الانتقام. وهذه الأسماء سنأتي على ذكرها بإذن الله عندما نأتي لقول الناظم عند كلامه عن هذه الغزوة: يوم له ما بعده بالكفر، وقد أتى منوها في الذكر بأنه العذاب واللزام، وأنه البطش والانتقام، وأنه الفرقان بين الكفر والحق، والنصر فجيس الدهر، أي أنه النصر. فهذا اليوم يوم بدر هو يوم له ما بعده، وهو أول يوم دام بين معسكر الإيمان وبين عسكر الشرك. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى بدر كما هو معلوم بعد أن علم أن عير قريش التي كان على رأسها أبي سفيان هي في قفولها وعودتها من الشام. وقد مر بنا في غزوة العشيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع أصحابه لنهب تلك العير ولم يدركوها وفاتتهم، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث الأخبار ويأمر أصحابه بأخذ أخبار تلك العير حتى أخبروه بعودتها. فعند ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوعب وخرج بجيشه كله، ولم يكن هو والصحابة الكرام قد تجهزوا للقاء المشركين كجيش، إنما خرجوا لنهب تلك العير. وقد مر بنا فيما مضى الأسباب التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على نهب وأخذ أموال المشركين. فبدر الكبرى لعير الصخر، هذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الكبرى، لأن ثمة غزوة هي غزوة بدر الأولى وهي التي تسمى بغزوة صفوان، وقد مر بنا ذكرها حينما تبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كرز بن جابر الجهري، واسترد النبي صلى الله عليه وسلم الفتح واسترح المدينة وفاته كرز وأصحابه، ولكنهم بلغوا موضعا يسمى بموضع صفوان هو قريب من بدر التي قلنا إنها بئر سميت بذلك لأنه حفرها رجل من غفار يسمى ببدر. بدر الكبرى بعير صخر آئفة من شامها بالكفر. صخر هو أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه، كان أنذاك لا يزال على شفه، ولكنه أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وهو أحد الصحابة الأخيار وأحد المؤمنين الأبرار، ولا يقعن فيه إلا الشيعة الذين هم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء الله وأعداء أصحابه. هو صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، وشارك أيضا رضي الله عنه في الفتوحات. كان أنذاك لا يزال على شكه لأنه كان سيدا من سادات قريش، وكان كثير الأموال، وكان على رأس هذه العير التي كانت عائبة وآئبة أي راجعة من الشام بالكفر أي بكثير من الأموال، إلى إنها 40 بعيرا وكان فيها 50,000 دينار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن هشام وغيره: هذه عير قريش، اخرجوا إليها عل الله ينزلكموها، أن يجعلها نافلة، والنافلة تقال للغنيمة، كما في قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فالأنفال هي الغنائم، وسميت النافلة نافلة لأنها زيادة في الأجر وهي كالغنيمة، والنفل في الأصل هو الزيادة، ومنه النفل الذي يعطيه الأمير لبعض أفراد جيشه، وسنتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في كلامنا عن هذه الغزوات. فبدر الكبرى لعير الصخر آئدة من شامها بالكفر، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمقدم هذه العير انتدب أصحابه للخروج، لم يكره أحدا على الخروج، وخرج هو والصحابة الكرام فقط لنهج تلك العير لا للقاء جيش المشركين، وإنما لأخذ تلك العير. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 310 مسلما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، استخلفه على المدينة وخلفه أيضا للصلاة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الروحاء رد أبا لبابة بن المنذر واستخلفه على المدينة، وكانت هذه الوقعة يوم الجمعة 17 من رمضان من السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على تفاصيلها بإذن الله سبحانه وتعالى تبعا لما ذكره الناظر. ثم قال: واعتقبوا في ذلك المسير كل 3 على بعير، لأن الصحابة الكرام في مسيرهم ذاك كانوا يتعاقبون كل 3 على بعير، وكان عندهم 70 بعيرا، كان عندهم 70 بعيرا، وكان منهم رجالة ليس عندهم ما يركبونه، إنما يسيرون على أقدامهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ومرزد بن أبي مرزد وعلي بن أبي طالب يتعاقبون على بعير. ومن أحسن القصص وأروعها في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عنه هاهنا أنه كان يسير على قدميه، كان ينزلان عنه ويقولان له اركب حتى نمشي عنك، فيقول لهما صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقدر مني على المشي وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، لا يحب صلى الله عليه وسلم أن يرى متميزا عليه. ولذلك من المعلوم كما ذكر الترمذي وغير واحد في شمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس بين أصحابه كأحدهم، وكان يجلس حيث انتهى به المجلس صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في صحيح البخاري أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أناخ راحلته قال لهم من منكم رسول الله؟ أيكم رسول الله؟ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا يحب أن يرى متميزا على أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان زيد بن حارثة وابنه وأحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون على بعير. مواليه الثلاثة هؤلاء كانوا يتعاقبون على بعير. وكذلك كان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف كانوا يتعاقبون هم الآخرون أيضا على بعير، واعتقبوا في ذلك المسير أي في مسيرهم إلى بدر، في مسيرهم لتلقي قافلة أبي سفيان عند رجوعها من الشام، كانوا يتعاقبون كل ثلاثة منهم يتعاقبون على بعير، واعتقبوا في ذلك المسير كل ثلاثة على بعير، ولم يكونوا أوعبوا للحرب إذ ما غزوا لغير نهب الركب. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوعب، يقال أوعب بجيشه إذا خرج به كله، ومنه الاستيعاب عندما يستوعب الواحد من الدرس أن يفهم الدرس كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد خرج بجيشه كله، وإنما بقي كثير من الفرسان في المدينة. ولذلك سنرى بإذن الله أنه عندما يعود النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى الأثر قويا ظاهرا في قلوب وفي وجوه كثير من الصحابة، لأنهم لم يشهدوا هذه الوقعة العظيمة. ولذلك سيقول له سعد بن معاذ في هذه الغزوة إنهم تركوا خلفهم رجالا يحبون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين، وليسوا هم بأشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أولئك الذين بقوا في المدينة، ولكنه لم يكن قد خرج بصحابته المقاتلين كلهم، ولم يكونوا أوعبوا للحي إذ ما غزوا لغير نهب الركب رحمك الله، إنما غزا لنهب قافلة أبي سفيان. وقد مر بنا أن المشركين أنذاك كانوا مستحقين بأن لا تكون لأموالهم ولا أعراضهم ولا لأنفسهم حرمة بسبب ما فعلوه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فهم الذين بدأوا بالقتال كما ذكر الله سبحانه وتعالى وهم بدؤوكم أول مرة، وهم الذين أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من ديارهم كما في قوله سبحانه وتعالى أيضا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، مع ذلك أيضا بسبب ما تلبسوا به من قذارة الشرك ودرن الإلحاد فإنهم يستحقون أيضا أن تهدر دماؤهم وأن تؤخذ أموالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، إلا بالنسبة لمن من المشركين كان ذا أمان أو ذا عهد أو ذا صلح كما مر بنا، إذ ما غزوا لغير نهد الركب ولم يكونوا أوعبوا للحرب، إذ ما غزوا لغير نهد الركب وليس عندهم من السيوف غير زمان للعدا حتوفي، ولا من الخيل سوى اثنتين وقد كفتهم أهبة التمتين، لم يكن عندهم من السيوف غير سيفين، يعني غير زمان السيوف، كان عندهم سيف، يعني كانت عندهم زمان سيوف هي مجرد ما عندهم أنذاك من السيوف، وكانت عندهم أسهم ونبال تعد هي قليلة جدا، ومن الناس من أعرض عنها ولم يذكر أن عندهم نبالا ولا سهاما، وليس عندهم أيضا من الخيل سوى فرسين هي مجموع ما قيل إنه كان عندهم من الخيل، كانت عندهم فرس للمقداد بن عمرو تسمى بعزدة، وفرس للزبير بن العوام تسمى اليعبوب، وقيل إنه اختلف في ذلك، فقيل إنه كانت عندهم فرس لمرثد بن أبي مرثد تسمى بالنيل. وعلى كل حال كثير من أهل العلم جازمون بأنهم لم يكن عندهم من الخيل سوى فرسين، وليس عندهم من السيوف غير زمان للعدا حتوفي، لأنها زمان السيوف شديدة الحتف، الحتف هو الهلاك لأعداء الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الخيل سوى اثنتين وقد كفتهم أهبة التمكين، لأن الله سبحانه وتعالى مكنهم وجعل التمكين لهم بسبب إيمانهم بالله، كان ذلك كافيا لهم، يكفيهم ذلك من العدة والعتاء، فمن مكنه الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه هو الغالب، كما قال الله جل من قائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده. وعندما يحقق الناس الإيمان بالله سبحانه وتعالى حقا فالله ناصرهم لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين جل من قائلا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهذا شرط وجواب، إن تنصروا الله هذا هو الشرط، بإن التي تفيد الشرطية كما هو معلوم، ينصركم هذا هو جواب، والأمر هين واضح، وهذا مما جعله الله سبحانه وتعالى حقا عليه، ولكن شرطه الإيمان به سبحانه وتعالى كما ذكرنا، فالله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويجعل للمؤمنين النجاة من كيد الأعداء ومن بثهم ومن حقدهم وكنائنهم، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فالمؤمنون أتباع الأنبياء والمرسلين، الله سبحانه وتعالى منجيهم، وكما قال الله سبحانه وتعالى في لما ذكر أمر ذي النون يونس عليه السلام، قال: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بقدر ما حقق المرء الإيمان كقدر ما نصره الله على أعدائه ونجاه من كيدهم، ولذلك لا ينبغي النظر في كثير مما هو مطروح للناس في هذا الزمان، خصوصا فيما يتعلق بذكر الموازنات، فإن الأخذ بالموازنات مما هو مطلوب ومشروع، ولكن ذلك في الغالب إنما هو في الأمور الاختيارية، إنما هو فيما للرأي والاختيار فيه مجال، فنوازن بين الأمور. ولكن عندما يكون الأمر مقضيا به من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالميزان يقتضي الأخذ بما قضى به الله وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما نأخذ بهذا الفقه في كل الأمور ونطلق فيه ولا نقيد ونعمم فيه ولا نخصص، فإننا سنميت أبعادا من الأهمية لمكان إحياؤها. فالبعد الإيماني والبعد الروحي هذا كله مما ينبغي أن يكون حاضرا عندما نترك ما أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل به من رد كيد الكافرين ومن الدفاع عن شريعة رب العالمين ومن نشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، بدعوى أنه لا قبل لنا بمحاربة أعداء الله حتى تكون القوة متوازنة بين الطرفين، فإننا بذلك نميت البعد الإيماني. أين توكلنا على الله سبحانه وتعالى؟ وأين إيماننا بالغيب؟ وأين وقوفنا عند الثوابت والمبادئ موقنين أن الله ناصرنا بقدر وقوفنا عند تلك الثوابت والمبادئ؟ كل هذا سيموت إذا كنا نعتمد فقط على الموازنة، حتى يكون عندنا من الأمور المادية ما يوازن ما عند أعداء الدين. ولذلك سنرى خلال تتبعنا للغزوات أن الصحابة كانوا في يوم من الأيام أكثر عدة وعتادا من المشركين وجيوشهم. وهكذا أيضا عندما نتتبع في القرآن قصص أنبياء الله مع أعدائهم، نجد أيضا أن أعداء الدين كانوا دائما أكثر قوة وأكثر نفيرا، ومع ذلك كانت الغلبة وكان النصر دائما حليف المؤمنين الأبرار أتباع الأنبياء والمرسلين. وأكفتهم أهبة التمكين، ثم بعد ذلك وليس عندهم من السيوف غير ثمان بالعدا حسوب، ولا من الخيل سوى اثنتين، وقد حذفتهم أهبة التمكين واستنفر النذير صخر لهم. وعمر إذن ها هنا يشير الناظم رحمه الله إلى بعض القصص الواردة خلال هذه الغزوة لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه. وقبل ذلك يذكر لنا ما كان من أبي سفيان، حيث قال الناظم: واستنفر النذير صخر لهم وجاء خير مرسل إلبهم، أي أن صخرا وهو أبو سفيان بن حرب استنفر النذير، يشير إلى أن أبو سفيان أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري يخبر قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا بنهب أموالهم. فقام ضمضم بن عمرو الغزالي وجدع ناقته ونحر ناقته وشق ثيابه وتلطخ ببنائها، ثم قام على سلم مرتفع أطل من خلاله على مكة وجعل يصيح وينادي بأعلى صرخته وبأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، هذه عيركم، خرج إليها محمد وأصحابه فأمرهم بإدراكها، وإلا حل بها ما حل بعير بن حضرمي. ومن هنا قامت قريش وقامت على حرب وعلى حمية وعصبية وغضبت غضبا شديدا وأوعدت بجيشها وقالوا أيظن محمد وأصحابه أن تكون عيرنا كعير ابن الحضرمي. وقد مر بنا في سرية نخلة في سرية عبد الله بن جحش وأصحابه في الأشهر الحرم ما فعل الصحابة الكرام بعير ابن الحضرمي. فقامت قريش وخرجت لتلقي عيرها حتى لا تكون عرضة لنهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يتخلف أحد من سادتهم سوى أبي جهل، يعني سوى أبي لهب، فإن أبا لهب أخرج عنه رجلا كان له عليه بيت. أما الآخرون من السادة فإنهم خرجوا، وقريش بصفة عامة إما أن يكون خرج أحدهم أو أخرج أحد المكان. وخرجت بطون قريش كلها إلا بنو عدي، فإنه لم يشهد بدرا أحد منهم. وعند ذاك قام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه لما علم بخروج قريش إليهم للدفاع عن عيرها وعن أموالها، واستنفر النذير صخر لهم وجاء خير مرسل إلبهم، الإلب تقال بالاجتماع، جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع، كما قال خبيب بن عدي ألبوا أي أجمعوا، ومنه التأليف أي جمع الناس. الناس إلب علينا فيك ليس لنا إلا القنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر، كما قال حسان بن ذلك رضي الله عنه، إلب علينا أي أنهم مجتمعون علينا بسبب نصرتنا لك يا رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله. فاجتماع قريش وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بهم ممتحنا، وقال سعد ما رأى وأحسن، وكان من روية المقداد الرضي السير إلى الغماد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس ممتحنا لهم ومختبرا إياهم، فقال لهم أشيروا علي، فتكلم المهاجرون وأحسن الكلام، ثم قال أشيروا علي، فتكلموا أيضا وأحسن الكلام، ثم قال أشيروا علي، وكان يعني الأنصار، فهم الأنصار ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبر من الأنصار موقفهم، ذلك لأنهم بايعوه على أن يمنعوه مما يمنع منه أنفسهم وأهلهم ما دام معهم في المدينة. أما في غيرها فأراد النبي صلى الله عليه وسلم امتحانهم واختبارهم. فقال سعد بن معاذ وأحسن، فما قال الناظم قال كلاما رائقا، فأخبر الناس بهم ممتحنا، وقال سعد ما رأى وأحسن، وسعد هو سعد بن معاذ الأشهري رضي الله عنه، سيد بني عبد الأشهل وسيد الأوس وسيد الأنصار، بل هو سيد المسلمين، لأنه لما عاد من عند بني قريظة بعدما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وكان قد أصيب بسهم يوم الخندق قبل بني قريظة بقليل، وجاء محمولا على حمار، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، والحديث رواه البخاري وغيره. فهو سيد من سادات المسلمين رضي الله عنه، فقد أسلم بعد بيعة العقبة الكبرى. لما أسلم بعد بيعة العقبة على يد أسعد بن زرارة، بل هو أسلم بعد بيعة العقبة الأولى على يد أسعد بن زرارة ومصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم يعلمان الناس ويقرئهم القرآن. فأسلم أسعد بن زرارة رضي الله عنه وعاد في إلى مكة، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الكبرى كما هو معلوم. أسلم على يده سعد بن معاذ، فلما دخل الإسلام أتى قومه من بني عبد الأشهر وسألهم عن مكانته فيهم، فأخبروه أنه سيدهم وابن سيدهم، وأنه أجزلهم رأيا وأيمنهم نقيبا. فلما أخبروه بذلك قال إن كلام رجالهم عليه حرام، كذلك الاقتراب من نسائهم حتى يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا ديننا دينك، وأسلموا كلهم ولم يقع النفاق من أحد منهم إلا رجل واحد هو أصيرم بن عبد الأشهل واسمه عمرو بن ثابت بن وقش، وسيدخل الإسلام يوم أحد وسيقتل فيه ويجد الشهادة، وسنرى الكلام عنه بإذن الله كما نتكلم عن كلام الناظم هناك. لما قال له غير القتال عمل، يعني أصيرم بن عبد الأشهل رضي الله عنه، فأسعد بن معاذ رضي الله عنه كانت له هذه المكان وهذه المنزلة، كان لا رأي سديد رضي الله عنه، وكان أيضا عنده يمن نقيب رضي الله عنه. ولذلك لما أسلم كان شديدا على أعداء الدين، ولما أسلم هو وسعد بن عبادة سيد بني ساعدة وسيد الخزرج وهما السعدان، سمعوا قائلا ينادي ويقول فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة فلا يخشى خلاف المخالف، فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين عارفي، أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي. فسعد بن معاذ هذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم كأنك تعنينا يا رسول الله، فقال له نعم، قال له يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي بنا يا رسول الله بما أردت فنحن معك، فهو الذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذه لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وأصل هذا عند البخاري ورواه أهل السير وغيرهم. وقيل إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم يا رسول الله أوعن حيث شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، هذه أموالنا بين يديك، خذ منها ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منها أحب إلينا مما تركت، فهو الذي بعثك بالحق بشيرا ونذيرا، لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معه. فلما قال ذلك الكلام فر النبي صلى الله عليه وسلم به، وقرت بذلك عينه واطمأن باله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد ما رأى وأحسن، أي أحسن في القول. وكان من روية المقداد من رضي السير إلى الغماد، كان من روية أي من رواية ومن أمر ومن شأن المقداد بن عمرو رضي الله عنه أنه رضي السير إلى الغماد. والغماد يقال إنه هو أقصى موضع الأرض، وأقصى موضع الأرض ويقال له الغمدان. وسعد والمقداد بن عمرو رضي الله عنه ويقال له أيضا المقداد بن الأسود كان من فرسان الصحابة المشهودين المشهورين، وكان أيضا ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بحبهم. جاء في ذلك حديث ذكره أبو عبد الله الحاكم وفيه ضعف، وذكره أيضا أحمد رحمه الله في مسنده، وعقده البدوي في نظمه للأنساب. قال أربعة أخبر خير مرسلي بحبه لهم إلهه العلي، وحبهم ألزمه وهم علي سلمان مقداد أبو ذر العلي. هؤلاء الأربعة أحبهم الله سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم، وكان المقداد بن عمرو في ذلك اليوم من فرسان الصحابة. وقد مر بنا أنه أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هل التحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة بعد الهجرة بقليل فيما مضى من السرايا التي وقعت قبل هذه الغزوة. قال المقداد بن عمرو ذلك اليوم: يا رسول الله، والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك. وبرك الغماد هو كما قلنا يقولون إنه أدنى موضع الأرض. قديما ثمة شيخ كان يدرسني كان يقول إن برك الغماد يقال الإنذار، الله تعالى أعلم، هذا مما لا يعرف له أصل. والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وكان من روية المقداد من رضي السير إلى الغماد. وعمر استقل جيش الحنفاء، لأن عمر بن الخطاب وهو أبو حفص، عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم غني عن التعريف، هو أول من يأخذ الكتاب بيمين، كما ذكر أيضا أبو عبد الله الحاكم أورده السيوطي في تاريخ الخلفاء، وعقده عبد القادر بن محمد محمد سالم في الواضح حين قال: سيدنا عمر هو أول من يأخذ الكتاب فيما نقلوا، ثم أبو سلمة يتلوه، وعكسه الأسود أخوه، سبحان من يفعل ما يريد وعنه لا ينقص أو يزيد سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب شهر النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الذين رضي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وتوفي عنهم وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم. ذاك الذي كان يوافق في القرآن موافقات عمر مشهودة معروفة مشهورة، ذاك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر. ذاك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أشد الناس في دين الله، كما روى ذلك أحمد وذكره أبو عمر بن عبد البر، وهو حديث حسن جاء من حديث أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر. الحديث بطوله. عمر بن الخطاب في ذلك اليوم استقل جيش الحنفاء، رأى قلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستكثر لي إليه زحفا، أي استكثر زحف المشركين. والزحف تقال للقتال وتقال أيضا للجيش الذي يخرج للقتال، ولذلك تولي يوم الزحف أي يوم القتال. فالزحف هو القتال، وهو أيضا الجيش المقاتل، وتقال أيضا لحركة الجيش المقاتل، كل ذلك يقال له زحف. استكثر الذي إليه زحف ذلك لأن عمر بن الخطاب ذلك اليوم قال يا رسول الله هذه قريش خرجت بعدتها وعتادها، أي أن قريش ذلك اليوم خرجت بخيلها وبخيلائها وكبريائها، خرجت بشرا وبطرا ورئاء الناس كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم رئاء الناس بطرا رئاء الناس، نسأل الله السلامة والعافية. فقال هذه قريش خرجت بعدتها وعتادها، والله ما عزت منذ ذلت وما آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك، فعليكم أن تعدوا لذلك عدته وأن تتأهبوا له أهبته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يجفف جيشه، من المعلوم أنه في خروجه أعطى لواء المسلمين العام لمصعب بن حميد العبدري رضي الله عنه، وسنتكلم إن شاء الله عن بعض أوائع أخباره عند قول الناوي ومصعب نجد عمير إلى أن يقول لما في ذكره لقصته عند مروره على أبي عزيز بن عمير وهو في أسر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فحبهم أن شددوا إن له أما النبية تزوك قبله، سنتكلم هناك إن شاء الله عن مصعب بن عمير العبدي ذلك الشاب الناسك الناشئ في طاعة الله سبحانه وتعالى، حمل اللواء في هذا اليوم، حمل اللواء العام وحمله أيضا يوم أحد واستشهد في ذلك اليوم رضي الله عنه، وأعطى لواء المهاجرين لسعد بن يعني لواء الأنصار لسعد بن معاذ ولواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويعد في لقاء عدته كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. وعمر استقل جيش الحنفاء واستكثر الذي إليه زحف. فأخذوا والدة وزحزحا عنهن الذي يبدأ كان هنا هما والدة النبي فاستفتهما، وعندما أمين أفضل أسلاء للنبي أن يعود أفضل ورد الأخ يسجد مستوى وعلى أفضل من إذا هكا وجد عدد من حضرة فأخذوا والدة وزحزحا فأخذوا والدة وزحزحا عنه النبي ضربا قالهما والدة النبي فاستفتاهما. إذا يقول وسبقوا صخرا لبدر وانتحى واردة النذير، وسبقوا صخرا لبدر وانتحى وأخذوا واردة وزحزحا عنه النبي ضربا إن قالهما واردة النذير واستفتاهما. أشير هنا إلى ما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسس الأخبار في ذلك اليوم، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد بن عمرو وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام، وكانوا يأتون بالأخبار فوجدوا واردة فأتوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء يريدون الماء لقريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان الصحابة الكرام يضربون هذه الواردة، يضربون هذين الغلامين اللذين كانا يريدان الماء لقريش لجيش المشركين، وإذا قال إنهما لقريش أوجعهما الصحابة ضربا، وإذا قال إنهما لأبي سفيان تركهما الصحابة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من صلاته قال للصحابة الكرام إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما. فصدقا إنهما لقريش. وكان الصحابة الكرام يحبون أن يكون ذلك الشخصان لأبي سفيان، لأن الصحابة كانوا لا يزالون يطمعون في نهب عير أبي سفيان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الغلامين، ثم بعد ذلك سأل الغلامين عن خبر قريش، فقال لهم كم عدد القوم، فقال إنهما لا يعرفان عدد القوم. فقال كم ينحرون، فقال إنهم ينحرون يوما تسعة ويوما ينحرون عشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. قال من فيهم من سادة قريش؟ فذكر أن فيهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وسهيل بن عمرو وأبا جهل بن هشام وغيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريش قد رمتكم بأفلاد شديدها، وهؤلاء الصناديد كلهم قتلوا في ذلك اليوم، لم يسلم منهم سوى اثنين، لم يقتلا في ذلك اليوم، حكيم بن حزام وسهيل بن عمرو، ودخل الإسلام بعد ذلك. وكان سهيل بن عمرو إذا اجتهد في اليمين يقول لا والذي نجاني يوم بدر. المهم أن أولئك الصناديد قتلوا كلهم يوم بدر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتحسس الأخبار بنفسه، ومرة كان مع أبي بكر ووجد شيخا من بني ضمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيخ عن أمر قريش وعما سمع من خبرها، فقال لهما من أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك. فقام الشيخ وقال لهم لهما إنه قد سمع أن قريشا قد خرجت يوم كذا وكذا، فإن كان ما سمعه صحيحا فهي اليوم في موضع كذا وكذا، وذكر من أمرها. وعندما سألهما من أين هما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء. وبقي الشيخ يقول من ماء العراق، بقي متحيرا. كل ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم زيادة في التعمية والإخفاء حتى لا يصل الخبر إلى أبي سفيان. ولكن أبا سفيان كان على قدر كبير من الحذاقة والذكاء والفطنة، ومن المعلوم أن العرب كانت لا تجعل على السيادة إلا من كان كذلك، خلافا لما هو واقع في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. فلما أتى بدرا وجد رجلا من بني ضمرة هو مجدي بن عمرو الضامري، يعرف له إسلام، وسأله فأخبره أنه أتى رجلان وسمع بعض الكلام وهما صحابيان، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أخبر مجدي بن عمرو أبا سفيان بذلك، عمد أبو سفيان إلى المكان الذي أناخ فيه البعيرين، فجعل يأخذ النوى ويفتته، فقال والله لقد علفت هذه النوق ثمر يثرب، والله إنه لعلف يثرب. ثم بعد ذلك نكد بقافلته عن الطريق الذي يؤدي به إلى بلد. فأرسل بعد ذلك إلى قريش يخبرهم أن عيرهم قد نجت وأنهم لا ينبغي أن يتمادوا بالخروج لقتال محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، أنهم إنما خرجوا لاستعادة والدفاع عن أموالهم وقد نجى الله سبحانه وتعالى عيرهم فعليهم أن يرجعوا، ولكنهم أبوا عن ذلك وقالوا إنهم سيريدون بدرا. قال ذلك سيدهم الصنديد الكبير أبو جهل بن هشام سيريدون بدرا وستعزف لهم القيام وسيشربون الخمر وستسمع العرب بخروجهم ولا يقنع محمد ولا غيره من العرب بنهب أموالهم بعد ذلك. ثم لك قال الناظم ورد لخنس المسود على حلف بني زهرة وازداد علا، لأن الأخنس بن شريق هو الأخنس بن شريق الثقفي قيل إنه أسلم ونافق نسأل الله السلامة والعافية ولم يزل في إسلامه جفوة، وهو سيد بني زهرة مع أنه من ثقيف، ولذلك من المعلوم في الأسئلة عند أهل الشرع في ألغازهم يقولون إنه ما ساد حليف قط سواه، هو حليف ليس هو من بني زهرة إنما هو من ثقيف من أهل الطائف، ولكنه سيد بني زهرة سادهم بعقله وحلاقته. لما علم بأن عير قريش قد نجر أمر أصحابه وقومه بالرجوع، لأنهم إنما خرجوا دفاعا عن تلك العير ولم يقع للعير بأس فأراد أن يرجع، ولذلك لم يشهد بدرا زهري كما هو معلوم. المشركون خرجوا أول ما خرجوا في 1300 رجل، عندهم مئات النبال والسيوف وعندهم مئات الإبل وعندهم 100 فرس. فرد الأخنس 300 هم من بني زهرة وازداد علا، ورد الأخنس المسود على حلف هو سيدهم وحليفهم بني زهرة وازداد علا، أي أنه ازداد مكانة ورفعة عندهم عندما هزمت قريش شر هزيمة ونكل بهم المسلمون في ذلك اليوم أعظم تنكيل، فعرف له قومه رأيه بعد ذلك. والأخنس سمي بذلك لأنه خنس بني زهرة، الأخنس هو الراجع، خنس أي رجع، ومنه ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة قال فانخنست كيف رجعت وغبت واختديت عنه صلى الله عليه وسلم، فمن هنا سمي الأخنس أخنس. نعم وابن هشام قال لا أو يرد بدرا فينحر ويرهب العداء. ابن هشام هو أبو جهل اسمه عمرو بن هشام المخزومي سيد بني مخزوم وأحد السادة قريش، كان يكنى بأبي الحكم أنه كان ذا رأي عندهم فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وهو فرعون هذه الأمة وسيلقى حقه في هذه الغزوة كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى عند قول الناظم. فرعون الأمة النبي عرف بجحشه لأنه عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بجرح كان قد أصابه به النبي صلى الله عليه وسلم أيام كان في مكة. لهذا قليلهم زعل الأواني بجدول فهي لهم دوالي. وقوعه ومضوا باتوا بسد ما بات به مواتوا السبب وأصلحوا ليحلي لبطهم وبات خير مصري بخير ليلة وأصلح على أجل أرض بالخطى وفحلا ونزلوا أجل الله بالعبا وغوروا جميعهم ما عدا إذن ثم قال الناظم فطاوعوه ومبوباتوا بشر ما بات به بغاة عن سجده. فالمشركون طاوعوا أبا الحكم عمرو بن هشام، طاوعوا أبا جهل نسأل الله السلامة والعافية. فلما عزم عليهم أن يردوا بدرا وأن ينحروا وأن يرهبوا العداء وأن تعزف لهم القيان فيشربون الخمر وتسمع العرب بخروجهم، أطاعوه وكان أحمقا مطاعا نسأل الله السلامة والعافية. فباتوا بشر ما بات به بغاة عن كذبه، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم أنزل مطرا كان ذلك المطر شديدا على الكافرين فجعل أرضهم وحلا أي طينا لا يستطيع الماشي أن يمشي فيها فضلا عن أن يقاتل أو أن تتحرك فيها الخيل والإبل. ثم الصحابة الكرام فإنهم باتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خير مبيت، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أنزل المطر في ناحيتهم مطرا خفيفا فطهرهم الله سبحانه وتعالى بذلك المطر وأذهب عنهم رجس الشيطان وزبت به أقدامهم فكانت الأرض تحتهم لجنة وناموا نوما خفيفا وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك النعاس أمنة لهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويثبت به الأقدام وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فثبت الله سبحانه وتعالى بذلك المطر أقدامهم. أما المشركون فإنهم كانوا في وحل وكانوا في طين وأطاعوا أبا جهل. ثم ذكر الناظم ما كان من آراء خصوصا تلك الآراء الصادرة عن بعض المشركين من أهل الرأي، فقال لو طاوعوا عتبة أو حكينا أو ابن وهب ما رأوا ألينا، بل قال قبل ذلك ما أشار به الحباب بن المنذر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالنزول في منزل رآه، فأتاه الحباب بن المنذر رضي الله عنه وقال له يا رسول الله منزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو أن نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال له بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال له يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فسر بنا حتى ننزل أدنى المياه فنغور ما دون ذلك من الماء فنشرب ولا يشرب الأعداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب بالرأي. فغوروا ما دون ذلك من المياه، أي جعلوها غائرة وقدموها بالتراب وحفروا قليبا، والقليب يقال للبئر، وملؤوه من الماء فأصبحوا يشربون ولا يشرب الأعداء. ولذلك أحد عتاة بن شمحين أقسم أن يشرب من ذلك القليب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، وترك وقال لهم حمزة إن قدم إلينا تأخذناه بالسيف. فخرج حتى اقترب من ذلك القريب، فعمد إليه حمزة بن عبد المطلب وضربه حتى أرضاه صريعا، فوجدوا كبير عطش واشتد عليهم الأمر، وظهر هذا الرأي جليا وهان للناس ثوابه في ذلك اليوم. هذا مما يبين لنا فرقا مهما فيما يتعلق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيما يتعلق بأمر الرسالة وما يتعلق بأمر الإمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإمامة يشتهي ويرى الرأي، ولا يلزم من ذلك الانقياد والاستسلام له فيه، لأنه رأي، ولأنه إنما يجب الانقياد والاستسلام للوحي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرأي ويرى الصحابة غيره، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الصحابة، كما وقع هاهنا، وكما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا أنه وقع يوم الخندق لما أشار إليه أيضا سعد بن معاذ فيما يتعلق بالصلح مع غطفان. فإذا كان هذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ينبغي أن يكون هذا هو الحال بالنسبة للمسلمين في كل زمان ومكان مع علمائهم ومع كل من يتبعونه. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرأي ويقول الصحابة بخلافه، مع أنه صلى الله عليه وسلم هو أجزل الناس رأيا وأيمنهم نقيدا، وهو أعلمهم بالخطط العسكرية وبالمناهج، وهو أشجعهم وأذكاهم صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي يأتيه الوحي من السماء، وهو مسدد في كل ما يفعله، وهو المعصوم أيضا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخالف فيما كان من رأيه، فمن كان دونه لا شك أنه أولى بأن يخالف فيما كان من رأيه. ولذلك بعيد كل البعد عن اتباع السنة وعن تحقيق الإيمان الحق الصحيح أولئك الذين يبتعدون عن هذا المنهج، ويقدمون آراء الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنها مجرد آراء. فالرأي يبقى رأيا، والمتبع أصلا هو الوحي. فلذلك قال له ومنزلا أنزلته الله، ليس لنا أن نتقدم أو أن نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة. فإن كان الأمر رأيا متعلقا بالحرب والمكيدة فإننا نحارب ونكيد ونرى الرأي، فإن كان وحيا منزلا عليك من السماء فليس لنا إلا الاستسلام والانقياد والاتباع والاعتصام. ولذلك فإنه جاء في حديث تأبير النقل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن كان ذلك ينفعهم فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله، فإني لن أكذب على الله. فهذا هو الرأي الذي أشار به الحباب بن المنذر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الماء قريبا من الصحابة الكرام وبعيدا من المشركين، فشرب الصحابة من تلك الأواني التي هي منهم دواني قريبة، وبقي المشركون على عطشهم وفي ورطتهم. ثم بعد ذلك وأقبلت بالسلا والكبرياء من المصارع الزخور الأشياء فضاروا مثلة أو قتيلة أو ابن وهب ما رأوا أبيلا بكونهم إلى القبور أفسدوا من بعد ما استوى على ما وردوا. إذن يقول وأقبلت بالخيلاء والكبرياء، وأقبلت بالخيلاء والكبرياء والمصارع الحكوف الزخوف الأغبياء. الزخوف الأغبياء هذه الزخوف وهي جمع زحف وزحف، وصفها الناظم بكونها في منتهى الغباء، ذلك لأنها لم تعتبر بما وقع. أولا خرجت من غير طائف، فقد فاتت عيرهم من أرادها، ومع ذلك أيضا لما نزل ذلك المطر وكان عليهم وحلا وكان عليهم طينا ووبالا وكان على الصحابة أمنا وقهرا وما إلى غير ذلك، لم يعتبروا بهذا الأمر. لما رجع بنو زهرة أيضا لم يعتبروا. لما أشار عليهم أبو الحكم أبو جهل أعني عمرو بن هشام بعذب القيان وبشرب الخمور وما إلى غير ذلك أطاعوه، فكل هذا لا يكاد يفعله إلا من كان في منتهى الغباء، لذلك قال إنها زحوف أغبياء. ثم قال لو طاوعوا عتبة أو حكيمة أو ابن وهب ما رأوا أليما، أي ما رأوا مما رأوه من الآلام التي وجدوا في ذلك اليوم شيئا. وعتبة هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو أحد سادة قريش، ولذلك أيضا مما يختبر به التلاميذ في السيرة أسئلة، منها من هو السيد الذي ما ساد بماء، ما ساد بماء، ومع ذلك كان سيدا معترف بالسجادة، كان فقيرا ولعله لم يسد فقيرا غيره، فلم يطلب السيادة، إنما عرف له ما استحقه من السيادة بما عنده من الرأي وحسن المشورة. هو عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، وهو والد أبي حذيفة، والد يعني أبي حذيفة بن عتبة الذي سنجد أيضا قصته في هذه الغزوة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل آله. فعتبة هذا كان قد أشار عليهم من قبل بشيء من الأهمية بمكان، ولكنهم أبوا عنه كما جاء في مصادر السيرة، وذكره أيضا ابن جرير في تفسيره، وذكره غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كفر أصحابه خصوصا بعد إسلام حمزة بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، خاف المشركون خوفا شديدا فأرادوا نوعا من الحوار معه صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه عتبة بن ربيعة وكان أعلمهم بالشعر وبالسحر وبالكهانة، وكان أجز لهم رأيا، وكان سيدا من ساداته. أرسلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اتفقوا في دار الندوة على أن يرسلوا له أحدهم يسلمه في الأمر، فأتى عتبة النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه وقال له يا محمد إنك وثيق في قومك، أي أنه رفيع في قومك، الوثيق هو الرفيع هو الأمجد وسط الفريق هي الخرزة التي تكون في وسط العقل، وعادة تكون هي الأجمل الأحسن. ولقد جئتنا بهذا الأمر والذي لم يأتي به أحد قبل، جاء وفهت أحلامنا وشتمت آلهتنا وكفرت من مضى من آبائنا. فإن كنت تريد بهذا الأمر الذي جئت به ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد به سيادة سودناك علينا، فلا نأتي أمرا حتى نعلم رأيك به. وإن كنت تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصبح أكثرنا مالا. وإن كنت قد أصابك رئي من الجن بحثنا لك في الطب، فلربما غلب الطابع على الرجل حتى يداوى منه. فلما انتهى من كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع مني. فاستمع وقرأ عليه صلى الله عليه وسلم من سورة فصلت حاميم حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما بلغ ذلك جعل يجعل يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويناشده بالله والرحم أن يكف وأن يسكت. فرجع إلى المشركين في اجتماعهم، فما إن رأوه قالوا: والله لقد رجع إليكم أبو الوليد بغير الوجه الذي خرج عنكم به. فلما وقف عليهم قالوا له: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال لهم: يا معشر قريش، والله لقد سمعت قولا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، وقد كان كما أسلفنا أعلمهم بالشعر وبالسحر وبالكهانة. وفي مرة من المرات اجتمعوا ووقع مثل هذا كما يروى ذلك في مصادر السيرة للوليد بن المغيرة، وقالوا إنه شاعر. قال لهم: إنهم سمعوا شعر الشعراء ووالله ما هو بشاعر. فقالوا: إنه كاهن، سيشعنا إنه كاهن. قال لهم: والله لقد رأينا الكهنة وسمعنا سجعهم ووالله ما هو بكاهن. قالوا: إنهم سيقولون إنه كاذب. فقال لهم: إنهم والله لقد عرفوه فيهم صغيرا، ووالله لقد كان عندهم صادقا أمينا وما هو بكاذب. فقالوا له: لعله سحرك بكلامه فكأنك سمعته. فعندما فتنوه في ذلك فكر وقدر ثم قتل كيف قتل، نسأل الله السلامة والعافية. وكان يقول لهم: إن هذا إلا قول البشر، بسبب كبريائهم وخيلائهم وبسبب جبروتهم، نسأل الله الهداية والرشاد. ثم رجع إليهم قال لهم: والله لقد سمعت قولا ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهان، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، خلوا بين هذا الرجل وما هو فيه، فوالله ليكونن لكلامه الذي سمعت منه خبر، خلوه وما هو فيه، فإن أصابته العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر عليها فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس، ولقد أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ولقد علمتم أنه إذا قال لم يكذب، ولقد علمتم أنه إذا قال لم يكذب، وأراد الدخول في الإسلام ولكن أبا جهل عمر بن هشام صده عن ذلك، صده عن ذلك. وطالما صد أبو جهل أناسا عن الدخول في الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. في هذا اليوم أيضا عتبة بن ربيعة أشار عليهم برأي وقال لهم: إنهم قد نجت عيرهم ورجعت إليهم أموالهم. وأشار عليهم سيدهم أبو سفيان صخر بن حرب بأن يرجعوا وإلا فائدة من القتال بعد ذلك، فإن عليهم الرجوع. فقال أبو جهل إن سحر عتبة تفخ فإنه قد جبن وخاف، لكن الأخنس بن شريق قال اجعلوا جبنها علي وارجعوا، فرجع بنو زهر. حكيم بن حزام هو الآخر رجع وهو ابن خالة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أشار عليهم بالرجوع وأن يرجعوا. وكذلك ابن وهب عمير بن وهب الجماحي أشار عليهم هو الآخر بالرجوع أن يرجعوا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا، يعني عتبة بن ربيعة هذا. وكان ابنه حذيفة أبو حذيفة أعني ابن عتبة يطمع في دخوله الإسلام بسبب جزالة رأيه ويؤمن نقبته وما عرف فيه من الدهاء والفطنة والعقل والحلاقة. ولذلك لما رآه صريحا قتيلا ذلك اليوم ندم أيما ندم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبره بما كان يطمع فيه من دخوله في الإسلام. فأبى المشركون إلا القتال واستعدوا لذلك، وبدأت المعركة كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى فيما تبقى من أبيات هذه الغزوة، وقد عقدها الناظم في أكثر من 100 بيت لأنها غزوة عظيمة فيها الكثير من روائع القصة وفرائد الفرائد وفيها الفوائد الجمة الكثيرة، ناهيكم عما فيها من الفقه المتعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله وجهاده وما إلى غير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. ومن كان منكم سائلا أو متلاقلا أو ملاحظا أو معقدا أو مستشكلا فليتفضل مشكورا. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، أما قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم سعد بن معاذ رضي الله عنه على حمار وقال لهم قوموا إلى سيدكم، فإن للعلماء أقوالا في هذا الحديث كما هو معلوم، فمن أهل العلم من قال إنه إنما يعني بذلك الأنصار، فهو سيد الأنصار. ومن أهل العلم من قال إنه إنما سوّاه النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع، ولا يعني إذا ما كان سيدهم أنه أفضلهم كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما هو معلوم أسامة بن زيد على جيش من الصحابة كما عند البخاري وغيره، وكان فيهم كبار الصحابة أبي بكر وعمر، مع أن أسامة بن زيد كان حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، مع أن عمر بن الخطاب صح عنه أنه لما كلمه ابنه ابن عمر عبد الله بن عمر في العطاء فيما يتعلق بأسامة بن زيد قال إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. ولكن هذا لا يعني أبدا أن أسامة أفضل من عمر أو أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما، فالسيادة تكون لها معاني، فالمعني بها هنا على الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم المنقبة، هذه المنقبة وفضل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، كما قد نجد لسعد بن معاذ، كما قد نجد مناقب كبيرة يعطيها الله سبحانه وتعالى لبعض الصحابة. فنجد أن حنظلة بن أبي عامر غسله الملائكة ولم يقع هذا بغيره، فنجد أن عاصم بن عدي حماه الدبر ولم يقع ذلك بغيره، ونجد أن خبيب بن عدي رضي الله عنه ابتلعته الأرض وكان أصحابه من قومه يفتخرون بذلك ويقولون إن الشهداء يدفنهم أهلهم، أما خبيب بن عدي فقد تولى الله سبحانه وتعالى دفنه. مثل هذا كثير قيمة جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بالشهادتين، وهذه منقبة، فشهادته أكبر من شهادة أبي بكر وعمر، ولكنه لا يدل أبدا هذا على أنه أفضل منهما، والله سبحانه وتعالى أعلم. فسيادة سعد بن معاذ من أهل العلم ما قال إنها تخص الأنصار، ومن أهل العلم ما قال إنها للجميع وأنها تحمل على كونها منقبة، وهذا قد نتكلم عنه بإذن الله في الكلام الناظم، واحتمل سعدا على حمار، فإنه ذكر ها هنا ما يتعلق بهذه السيادة. إذن بدأوا يقعدوا في الغزوات في غزوة بني قريظة وحملوا سعدا على حماره. يقول بعد ذلك: وعندما انتهى إلى النبي سوله خير بني لحجي على الجميع أو على الأنصار. وسنجد ذلك بإذن الله. السؤال الآخر ما هو؟ الوليد بن المغيرة الله تعالى أعلم، لا أتذكر هذا الشهيد هام بن المغيرة. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والأحكام التي تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فالمراحل التي تمر بها دعوته أو يمر بها جهاده صلى الله عليه وسلم هذا شيء، وأوامر الله سبحانه وتعالى هي التي ينقاد لها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام ما تركوا القتال في مكة لأنهم ليس عندهم قدرة، أو لأنهم ليست عندهم أنذاك دولة، وإنما تركوه لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهم يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزل عليه قوله سبحانه وتعالى الذي نزل عليه في المدينة: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ومن هنا قال بعض أهل العلم إنه يجب على المرء أن يقاتل أعداء الدين وإن كان وحده، لقوله سبحانه وتعالى: وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. وهذا إنما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر لم يكن قد هاجر أيضا باختياره، من المعلوم أنه أذن للصحابة في الهجرة وبقي مع أبي بكر كما في صحيح البخاري وغيره، وكان يقول إنه ينتظر أن يأذن له الله سبحانه وتعالى، أذن له بالهجرة. ثم لما جاء المدينة أذن له في القتال، ثم أمره بعد ذلك. وأسس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدولة، وكمل بذلك دين الله سبحانه وتعالى. ثم علمنا من خلال هذا الدين أن المرأة عليه أن يفعل كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى إليه سبيلا، وأن يبتعد عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن كان هذا صحيحا فلم لا نقبله إلا في الجهاد فقط؟ فبإمكاننا أن نقول إنه إذا دخل الواحد من الإسلام فإن عليه أن لا يصلي حتى يمضي 11 سنة يربي نفسه على الإيمان، لأن الصلاة لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليلة الإسراء في السنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل المرء الإسلام هذه الأعوام التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها إلى التوحيد وإلى الإيمان نرب الناس عليها، فإذا أمضى ذلك لا نأمره بصلاة ولا صيام إلا بعد ذلك بأعوام، ب4 أعوام تقريبا، لأن الصيام كما هو معلوم فرض في السنة 2 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي 15 سنة، أي 15 عاما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يصوم. وهكذا، فما الذي جعلنا لا نتكلم فقط إلا عن الجهاد؟ الصوم فرض في المدينة، فرض بعد أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولته، قبل أن تقام دولة الإسلام في مكة لا يوجد صوم ولا يوجد حج. فما الذي جعلنا فقط نتسلط على الجهاد لنقول إنه لا ينبغي أن يقام ونترك هذه الأمور؟ هذا كله من بعد الناس في هذا الزمان. في هذا الزمان ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، سواء كان جهادا أو صلاة أو صياما أو ما إلى غير ذلك. فما نهيتكم عنه اجتنبوا. لا نستطيع أن نجاهد نترك الجهاد يكلف الله نفسه لا وسعها. ولكن أن نقول لم يكلفنا الله به لابد من إقامة الدولة إذا لم يقم هؤلاء الناس يقول ويعقد الجهاد. والجهاد باقي ما بقيت التوبة وباقي مية الهجرة والهجرة باقية ما بقيت التوبة كما جاء ذلك في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى أعلم. هذه من مسائل العراق ومن مسائل معقدة الشركة. لا شك أن كلامي لن يخرجك إلى نتيجة. على كل حال جمهور أهل العلم الكفرة الكافرة من أهل العلم يقولوا إن هذا الطلاق ماضي ويقع. وذمة بعض أهل العلم رجحوا أقوالهم وقووه بالكثير من الأدلة والبراهين قالوا إنه لا يمضي. وهم متفقون العلماء متفقون على أن هذا الطلاق طلاق بدعي لا يشرع صاحبه آثم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من العلماء من قال إنه يمضي ويعتبر ومنهم من قال لا. الذين قالوا إنه يمضي هم الأئمة الثلاثة وكثير من المتقدمين والمتأخرين. والذين قالوا لا يمضي هو مروي ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل وهو مذهب أبي محمد بن حزم وحققه محمد بن علي الشوكاني من المتأخرين وقال به غير واحد. وعلى كل حال هذا الدليل هو القول. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أنه ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به الطلاق في كفر يعني جامع فيه المرء يعني الطلاق في الحيض يعني في مدة حيضها. هذا إذا كانت المرأة حائضة طلاقها يعتبر طلاقا بدعيا عنده كطلاقها ثلاثا في مرة واحدة. واختلفوا في هذا الأخير اختلافا أيضا لا يقل نزلا تبرعا وتعقيدا عن هذه المسألة. وعلى كل حال يمكنك أن تراجع زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم فإنه ذكر خلاف أهل العلم في هذه المسألة وذكر أدلة كل فريق ورجح وخرج بنتيجة فيمكنك الرجوع إليها والله تعالى أعلم. من يعين الكفار على المسلمين بشيء أيا كان ذلك الشيء يعين الكفار على قتال المسلمين حتى وإن كان يبري لهم قلما أو يحضر لهم زواتا فإن العلماء يكادون يجمعون ويتفقون على أن حكمه حكمهم ولا فرق. تقبلوا تحيات إخوانكم. في مؤسسة المأسدة صوت شبكة شموخ الإسلام.